دون الثلاث يجوز للنساء خاصة أو للنساء والرجال. الحديث ما فيه إلا ذكر النساء فقط، لكن ألحق العلماء بذلك الرجال وقالوا يجوز أن يحد الإنسان على الميت أقل من ثلاثة أيام، وذلك أن النفوس قد تتكدر تكدرا عظيما على الميت وتقلق ولا تستطيب الشيء الذي كانت تعتاده من تجمل ورفاهية، فرخص لها الشارع أن تفعل هذا الشيء لتطيب النفس، لأن كبت الإنسان يزيده غما وحزنا، ولهذا تجدونه فطريا إذا أصاب الصبي ما يقتضي بكاءه وخليته يبكي فإنه بعد البكاء سوف يستانس ويتسع صدره لأنه فرج عن نفسه، وإذا كبته يبقى متغلق يسكت ووافق ويخاف من الضرب لكن يبقى متغلقا لأن الذي في نفسه لم يفرج عنه. فلهذا أجاز الشارع أن الإنسان إذا مات له من أصيب به بصدمة قوية أن يحد، وكلمة أجاز لا تعني أنه أمر مطلوب كما يفعل من بعض الناس يصك الدكان ولا يتجمل ولا يهرج أحد ما يتكلم مع أحد ويقول هذا من حق الميت علي، وهذا غير صحيح، ليس واجبا ولا مشروعا، غاية ما هنالك أنه جائز. أما الزوج فيجب على المرأة أن تحد مدة العدة، مدة العدة كم؟ إلا 14 وعشرا كما في الحديث، إلا أن تكون حاملا فحتى تضع. قد تطول المدة على إلى أكثر من 14 وعشر وقد تنقص، وقد لا تكون إلا ساعة، وقد لا تكون إلا 5 دقائق، وقد لا تكون إلا دقيقة واحدة، أليس كذلك؟ لو فرض أن امرأة تطلق وزوجها محتضر فمات الزوج وفي تلك اللحظة وضعت الحمل، انتهت عدته وانتهى إحداده أيضا لعموم قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، وهذا العموم مقدم على عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، ودليل تقديمه حديث صبيعة الأسلمية أنها وضعت بعد موت زوجها بليالي فتجملت، يعني تركت الإحداث، تجملت للخطاب، فرآها أبو السنابل من بعكك فقال لها ما أنت بناكح حتى يأتي عليك 14 وعشرا، بناء على إيش؟ على عموم الآية والذين يتوفون منكم وأذن أزواجه يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، وعلى القاعدة أنه إذا تعارض نصان من وجه وكان أحدهما أعم من الآخر من وجه فإنه يؤخذ بالأحوط فيهما، فتعتد بالأطول من 14 وعشر أو وضع الحمل كما ذهب إليه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن لعل الحديث لم يبلغه. المهم أنها صبيعة شدت عليها ثيابها أو شكت ثيابها ومشت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الأمر كذا وكذا، قال كذب أبو السنابل ورخص لها أن تتزوج. كذب قد يظن الظان أن هذا يعني قدح في أبي السنابل، وليس كذلك، لأن الكذب قد يكون في مخالفة الواقع ولو عن غير عمد، وأبو السنابل خالف الواقع يعني الحكم الشرعي ولكن عن غير عمد فلا يذم. على كل حال هذا الحديث يدل على أن الحمل إذا وضعت المرأة إذا وضعته المرأة انقضت عدتها ولو لم تبق إلا مدة قليلة. ويأتي إن شاء الله بقية الحديث. أجهزة الإنذار يا شيخ ما تقوم مقام الكلب؟ نعم أجهزة الإنذار. إيش أجهزة الإنذار؟ إيه ما تقوم مقام الكلب؟ لا تقوم مقام الكلب يمكن أوشك، لكن الأجهزة يكون يمكن يتحيرون عليها ويصرون أسلاكها، لكن الكلب لا يمكن يهاجم الكلب. وهذا إيه سوون؟ يقطعون أسلاك ويصرون الكهرباء على فتاة تسكت. شيخ مع وجود الكلب صاحب البيت لا ينزل أصلا لأنه يخاف من اللص، كلب يقوم مقام يعني مدافع. على كل حال ما في بأس إن شاء الله ما في بأس. نعم والله على كل حال ما تحتاج الإنسان، وإذا قدر أن أحدا تأذى به فلا بد أن ينظر في المسألة في كل مسألة بعينها. نعم سلام. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكملنا الحديث السابق. نعم ما أكملناه. إيش بعدين؟ نعم في الإحداث. نعم يقول البخاري رحمه الله في باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض أو من الحيض نسختان، قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، وذكرنا فيما سبق ما هو الإحداث وما الذي يجتنب فيه، وذكرنا أن قولها أربعة أشهر وعشرا ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملة فإحدادها إلى وضع الحمل لأن الإحداد تابع للعدة. وقد سأل بعض الإخوة البارحة هل المعتبر في ابتداء المدة من موت الزوج أو من علمها بموته، والجواب أن المعتبر موت الزوج، وبناء على ذلك لو لم تعلم بموته إلا بعد أن مضى أربعة أشهر كان إحداده وعدتها عشرة أيام. نعم لأن الله يقول سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، من متى؟ من الوفاة. إنه قال يتوفون ثم قال يتربصن أربعة أشهر وعشرة، فإذن العبرة بالوفاة لا بعلم الزوجة. وهكذا أيضا يقال في الطلاق، لو أن الرجل طلق امرأته ولم يخبرها إلا بعد انتهاء العدة فإن العدة تكون انقضت. وبينا أنها لا تفتح ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. وقالت وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار نعم. هذا مستثنى من الطيب، أن المرأة المحادة إذا طهرت من الحيض فإنها تتطيب بهذا الطيب، لأن هذا الطيب أقل رائحة من غيره من وجه، ولأنه يزيل ما حصل من أذى برائحة الحيض فرخص لها، لأن هذا التطيب ليس من أجل الترفه بالطيب ولكن من أجل إزالة الأذى. نعم قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. من الذي ينهاهم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم عن اتباع الجنائز، وقد جاء في رواية أخرى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فاختلف العلماء هل إن قولها ولم يعزم علينا ظنا منها أن النهي ليس عزيمة فيكون كراهة، نعم لا ظنا منها أن النهي ليس بعزيمة ولا عبرة بظنها فللعبرة بما دل عليه النهي وهو التحريم، أو إن قولها ولم يعزم علينا فهمته من سياق النبي صلى الله عليه وسلم وصيغة نهيه وأنه لم يرد المنع والعزم فيكون النهي للكراهة. المذهب عند الحنابلة هو أنه للكراهة وأن المرأة يكره أن تزور القبور، فإن زارت فلا إثم عليها. والصحيح أن زيارة المرأة القبور محرم بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور. فإن قال قائل ما تقولون فيما روته عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فخرجت في أثره فإذا هو في البقيع عليه الصلاة والسلام يسلم على أهل البقيع، ثم لما انتهى انطلقت أمامه حتى وصلت إلى البيت قبله، فلما وصل إلى البيت وجدها قد ثار نفسها فسألها ما لك، فأخبرته بأنها لما فقدته أخذتها الغيرة حتى خرجت تنظر أين ذهب، فقال لها أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم إنها سألته ماذا تقول يعني إذا زارت القبور، فقال قولي اللهم نعم السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره. فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة القبور، والصحيح أنه لو سلم المقام من معارض لكان ظاهره الجواز، لكن هناك أحاديث معارضة لهذا الحديث وهي لعن زائرات القبور، وكذلك حديث ابن عطية هنا وهو ثابت في الصحيحين. فيمكن الجمع بين هذا وبين حديث عائشة أنه إذا مرت المرأة بالمقبرة غير قاصدة الخروج للزيارة فلا بأس أن تسلم عليه، وأما إذا خرجت من بيتها للزيارة فهذا هو الممنوع. وبهذا تجتمع الأدلة والفرق ظاهر، لأنها إذا خرجت لحاجتها ثم مرت بالمقبرة وسلمت عليهم لم يكن الحامل لها على هذا زيارة القبور، الحامل غرضها الذي خرجت من أجله، وفرق بين المقصود وغير المقصود. فيه يقول نعم جملة معترضة هي الأخيرة. نعم يا شرف. نعم. لا تسلم سلاما عاما. تسلم سلاما عاما. نعم. إيش؟ لا. يقال يحرم عليها الخروج ليلا أو نهارا. بعض المحرمات تباح للحاجة. العراية مثلا في البيوع تباح للحاجة. تضبيب الإناء إذا انكسر بضبة من الفضة يباح للحاجة. نظر المرأة وهو محرم يباح للحاجة إذا كان الإنسان يحتاج خطبتها. الصحابه شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا من سبب نهي وامره الوجوب والقراءه والاستحباب. فقول صدريه ولم يعلم علينا ماذا لا ام عطيه. نعم. لا، اولا إن الاحتمال وارد انها هي فهمت من القرائن انه ليس عزيمه، أو يقال أنها ظنت هذا والظن لا يحكم به، لكن الأدلة الأخرى تدل على أن النهي أن كان العزيمة. لا نعم. قال أن هذا المبالغة للمرأة التي تكثر من زيارة القبور. رد على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفتاوي وذكر ثمانية أوجه أو أكثر في أن زيارة المرأة للقبور ولو مرة واحدة محرم. وقال إن الحديث روي زائرات وزوارات، فنأخذ بزائرات لأنه أحوط، على أن فعال تأتي لمجرد النسبة لا للمبالغة، كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. هل المنفي المبالغة في الظلم أو أصل الظلم؟ أصل الظلم. أصل الظلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيض من صحيحه: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها فتتبع أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر، قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله تطهري، فاجتبلتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. نعم، هذا الحديث فيه دليل على الدلك، لكن دلك مواضع الحيض والنتن والرائحة الكريهة لا مطلقا، لكن مع ذلك قال العلماء إنه يسن للمغتسل أن يتدلك حتى يتيقن من وصول الماء إلى جميع البشرة، لأنه إذا لم يفعل فربما ينبو الماء عن مواضع من البشرة من حيث لا يعلم. وقد أشار القحطاني رحمه الله في نورية المشهورة إلى ذلك فقال: والغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، يعني الغسل والدلك. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أحيانا يذكر الكلام مجملا إما استحياء من ذلك التفصيل أو لغير ذلك، بدليل أنه كررت عليها هذه المرأة وكان يقول تطهري، حتى إنها لما كررت عليه قال سبحان الله، يعني أتعجب من كون هذه المرأة لم تفهم ما قلت، مع أن هذا مما يصيب النساء كثيرا، فكان الجدير بها أن تفهم هذا. قالت فاجتبذتها، يعني جذبتها إليها وقالت تتبعي بها أثر الدم بهذه الفرصة، يعني قطعة من خرقة أو قطنة أو ما أشبه ذلك يجعل فيها مسك ويتتبع بها أثر الدم. نعم. باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم باب غسل المحيض. باب غسل المحيض. لا غسل عدل. غسل ولا في انتظر، لا في مشكولة بالفتح عندي ولا أشار إلى نسخة أخرى. نعم ما أشار إلى نسخة أخرى. نعم صح يا شيخ. باب غسل ها أشار عليها والله ما عندي أنا. إيش أي نعم عندنا أحسن أوضح فتح أوضح. نعم. باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض، قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها. فأخذتها فجذذتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الأول لكنه بسياق آخر ولفظ آخر. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. الشاهد قوله: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت أو قالت ففعلت، فدل هذا على المرأة حائض تمتشط عند غسلها من الحيض. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرها أن تنقض رأسها، شعر الرأس، وهذا من لازم الامتشاط أن تنقض الشعر. وعلى هذا فيسن للمرأة إذا طهرت من الحيض أن تنقض شعرها وأن تمتشط، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب. الواجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر وإلى الشعر كله، فإذا كان مفتولا فإنها تغمزه بيدها حتى يرفع الماء إلى باطن الشعر ويكفي بدون أن تنقضه، وإن نقضته وامتشطت فهو أفضل. نعم. باب نقض المرأة. نعم نعم. لا لا لا عام عام اين نعم جمال نعم. ما يمكن ان اضبط الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاته انه احيا من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم حيا. واللفظ الثاني الذي اتى بها قال: ان النبي استحيا فاعرض. نعم. معتاد ايش؟ نعم نعم. كيف؟ نعم. هو لعل هذه مقدمة الحيض، لأن الحيض ربما يكون مقدمة نقطة ونقطتان ثم ينفجر فليس بشيء. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كان مثل رعاف الأنف فليس بحيض. والاشتقاق يدل عليه، لأن الحيض من حاض الوادي إذا سال فلا بد من سيال الدم. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. قول ولم يكن شيء في شيء من ذلك أي من إدخال الحج على العمرة، لا هدي ولا صوم ولا صدقة. ومراده الهدي الزائد على هدي القران، لان القران فيه هدي على قول جمهور اهل العلم. ويحتمل انه نفى الهدي مطلقا، وقد قال به بعض العلماء ان القارن ليس عليه هدي، لان الله انما اوجب الهدي على المتمتع، فقال: من تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. وذلك ان المتمتع يحصل له بين العمرة والحج متعة بما أحل الله له، هذه المتعة بما أحل الله له تستوجب شكرا لهذه النعمة. ولهذا قالوا إن دم التمتع دم شكران. أما القارن فلا يحصل له ذلك، غاية ما هنالك أنه حصل له التمتع بإسقاط إحدى السفرتين، إذ أنه لو أراد أن يحرم أن يأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل لزمه سفرتان. لكن جمهور العلماء على أن القارن كالمتمتع يلزمه الهدي، والله أعلم. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المسلم غير موجود، حرك الموضوع. نعم ان شاء الله. طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجر فيكتب في بطن أمه. قال البخاري رحمه الله: باب مخلقة وغير مخلقة. كأنه يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وذلك أن الحمل في بطن الأم يكون 40 يوما نطفة، يعني باقيا على ما هو عليه، ولكنه يتحول شيئا فشيئا حتى إذا أتم 40 يوما صار علقة، يعني بمعنى أنه يتحول إلى أن يكون كالعلقة. والعلقة هي دودة من الدم، دودة من الدم. والظاهر والله أعلم أنه ليس يتحول من النطفة إلى العلقة عند تمام 40 طفرة واحدة، بل هو يعني تغير ويتحول شيئا فشيئا، فإذا استكمل 40 وإذا هو قطعة دم علقة، ثم يكون علقة 40 يوما، يتحول بعدها إلى مضغة، يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه. هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة، يعني إذا تم له 80 يوما وبه يكون مضغة قد تخلق وقد لا تخلق. وإذا لم تخلق فإنك ترى وتشاهد فيها مثل الأسلاك السود، إشارة إلى أن هذا عظم مثلا، هذا أصبع، دون أن يتميز. فإذا تميز وصارت اليد منفصلة عن بقية الجسم، وكذلك الرجل، وكذلك الرأس، حينئذ يكون مضغة مخلقة. ولا يمكن أن يكون مضغة مخلقة قبل 40 يوما. والغالب أنها لا يتبين التخليق إلا إذا تم 3 أشهر أي 90 يوما، هذا الغالب. ويترتب على هذا أنه إذا كانت مضغة لم تخلق فإنها إذا سقطت لا يثبت للدم حكم النفاس. ولهذا من شرط كون الدم نفاسا أن يكون الحمل الساقط قد تبين فيه خلق الإنسان. طيب، المخلقة لو سقط الجنين وهو مخلق فهل يغسل؟ لا، ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعقن، بل يدفن في أي مكان كما يدفن الظفر والشعر، لأنه لا يمكن أن تنفخ فيه الروح إلا إذا تم له 4 أشهر، بعد تمام 4 تنفخ فيه الروح ويكون بشرا. فإذا سقط بعد أن نفخت فيه الروح فإنه يعامل معاملة من خرج عند تمام الحمل، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه، ويقال إنه آدم يبعث يوم القيامة، بخلاف الذي لم تنفخ فيه الروح. فصار إذا بلغ الحمل 4 أشهر وسقط بعد ذلك فإن حكمه حكم من سقط بعد تمام الحمل، إلا أنه يختلف في مسألة الميراث، ربما لا يستهل صارخا، والميراث لا بد أن يستهل صارخا كما سيأتي إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأثر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن الله تعالى وكل ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، كلما تنقل قال هكذا. فإذا أراد الله أن يقضي خلقه يعني أن يتمه قال أي الملك: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. وفي هذا دليل على أنه يكتب على الجنين في بطن أمه العمل، وهل هو شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى. الذكورة والأنوثة هل يمكن أن تكون معلومة قبل أن يخرج؟ الجواب نعم، يمكن، لأن الملك يعلم، يقال له ذكر أو أنثى فيعلم. والآن بواسطة الأجهزة الحديثة صاروا يعلمون أنه ذكر أو أنثى. فإن قلت: كيف يصح الاعتراف بذلك والله سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب بقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. قلنا: لا تعارض، لأن علم ما في الأرحام يشمل كل شيء يتعلق بهم، ومعلوم أنه لا يستطيع الخلق الآن أن يعلموا هل يخرج هذا الجنين حيا أو ميتا، وهل تطول مدة حمله أم تقصر، وإذا خرج من بطن أمه لا يعلمون هل يعمر كثيرا أو لا، ولا يعلمون أيضا ماذا يكون رزقه وماذا يكون عمله وماذا يكون مآله، أشقاوة أم سعادة. فالمعلومات التي تتعلق بالحمل ليست مجرد كونه ذكرا أم أنثى. نعم. أي نعم، لا، فيه هو الباب هذا للحيض والنفاس. والمضغة إذا لم تكن مخلقة فإنه لا يثبت للدم المصاحب لها حكم النفاس. نعم. نعم. نعم. يمكن أن يتحرك القلب بلا روح، إن صح ذلك يمكن، لأن حديث مسعود صحيح أنه إذا تم له 120 يوما نفخ فيه الروح، وهذا 4 أشهر ولا يمكن أن تنفخ فيه الروح. لكن لو فرضنا ثبت ثبوتا لا شك فيه أنه يتحرك ويصيح وأن يفعل فعل الحي، نعم، فحينئذ إما أن نقول إن هذا خطأ في تقدير مدة الحمل، ويكون الحمل قد تقدم لكن أخطأوا في تقدير المدة وما علموا به إلا بعد ما مضى مثلا شهر أو 20 يوما أو ما أشبه ذلك. وإذا ضبط الأمر تماما قلنا إن هذا في الغالب يحمل حديث ابن عباس على الغالب، لكن نحن الآن إلى الآن ما احتجنا إلى أن نحمله على الغالب لأنه لم يثبت. أما حركة القلب بلا روح فأنا أخبركم بأني ذبحت دجاجة وخرجت روحها وشققت بطنها وإذا قلبها ينبض، ينبض مرة مع هذا ومع هذا، يعني الضخ والاستقبال، لأن القلب فيه مضخة تدفع الدم وشيء يستقبل الدم، وجدت هذا بعد أن ماتت وبردت، فالله على كل شيء قدير. وها هو العين، عين الإنسان إذا قبضت روحه تشاهد الروح يتبعها البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذ المسؤال. نعم أري نعم نعم إيه نعم صحيح، هذا أيضا مثل ما قال خالد يقول إن الإنسان قد يموت باعتبار الدماغ، يعني إذا مات الدماغ كل الحركات تتوقف إلا القلب فإنه ينبض وربما يبقى شهرا أو شهرين أو أكثر. نعم نعم إيه ماذا قال؟ وقال ابن بطال غرض البخاري بإدخال، لا وقال ما أنا دولة شيء الواو حرف عطف عين المعطوف عليه مخلقه دم تقرأها هي لا لازم في قول ثاني عجيب قوله يقول يا ربي نطفة في الرفع والتنوين أي وقعت في الرحم نطفة، وفي رواية القابسي بالنصب أي خلقت يا ربي نطفة، ونادى الملك بالأمور الثلاثة، ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة بل بين كل حالة وحالة مدة، تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر تبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب القدر أنها 40 يوما، وسيأتي الكلام هناك على بقية فوائد حديث أنس هذا، والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور، ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية وأوضح منه سياقا ما رواه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال غير مخلقة مجه الرحم دما، وإن قال مخلقة قال يا رب فما صفة هذه النطفة، فذكر الحديث وإسناده صحيح وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، وحكى الطبري لأهل التفسير في ذلك أقوالا، وقال الصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقا تاما وغير المخلقة السقط قبل تمام خلقه، وهو قول مجاهد والشعبي وغيرهما. وقال ابن بطال غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقويه مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض وقال ابن بطال: غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض، وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة، وإليه ذهب الشافعي في القديم، وقال في الجديد إنها تحيض، وبه قال إسحاق، وعن مالك روايتان. قلت: وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظر، لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور ألا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض. أعينك نعم. لأنه فيه نظر، لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل هو السقط الذي لم يصور ألا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض. وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو رشح من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلة فمحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت، لأن هذا دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه فله حكم دم الحيض، فمن ادعى خلافه فعليه البيان. وأقوى حججهم أن استبراء الأمة الحبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض. واستدل ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأن الملك موكل برحم الحامل، والملائكة لا تدخل بيتا فيه قدر ولا يلائمها ذلك. وأجيب بأنه لا يلزم من كون الملك موكلا به أن يكون حالا فيه، ثم هو مشترك للإلزام لأن الدم كله قدر، والله أعلم. صحيح. كل هذا ما يظهر، يظهر لأنه أراد أن النفاس من الحيض، وقد سبق لنا ترجمة باب من سمى الحيض نفاسا. ومتى يثبت النفاس؟ لا يثبت إلا إذا تبين فيها خلق الإنسان، لأنها قبل ذلك قد تكون حملا وقد يفسد. نعم. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل. فليحلل. ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحلت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة هذا سبق معناه، نسأل الله أن نلقاكم، وأن عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف مع تحية.